قول النبي عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة غسل الجنابة. أشوف غسل الجنابة ذكرها في الحديث السابق وذكرها. معنى ما يقولش مجرد حمام ما غير حمام، لا، غسل خاص توفر فيه لأنه غسل تعبد وإن كان داخله مع النظافة داخله، لأن أصل مشروعية هذا الغسل كان من أجل النظافة. كان الناس مهان أنفسهم، كان الواحد يخدم يوم الجمعة كيف قرب الجمعة يترك عمله ويريد أن يذهب إلى المسجد فيصيب جسده، ولا سيما في بلاد العرب الحارة يصيب جسده شيء من التغير بسبب العمل. وهذا يبين لك بلي الناس كانوا يخدمونها الجمعة. صح، لا أنصحك أن تقول بأن الجمعة يكره ترك العمل بها. يا خير العلمانيين وغيرهم في بلاد المسلمين يقول لك ها هما يقول لك بلي العمل يكره تركه يوم الجمعة، يفرحوا بها يفوزون بها. ها؟ فلا تقول هذا، فما الحق؟ علماء المذهب يرون بأن ترك العمل يوم الجمعة مكروه إن ترك تعظيما له، فإن ترك لأجل التفرغ للعبادة قال لا بس. فما لا تقول؟ هناك كلام يصلح في وقت وفي ظرف ولا يصلح في ظرف آخر وإن كان حقا. والعرض من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، ثم راح فكأنما قال ابدا أفضل رواح يفق على الذهب وفق الرواح، لكن يمكن أن يراد بالرواح الذهب كما قال الشاعر نروح ونغدو لحاجتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجته وتبقى له حاجة ما بقي، تموت مع المرء. كان من جهة نبي سعيد واحد الإنسان دائما يقول لها الحاجة وعدنا يقول عندي صوالحي حتى سموه قضاء صوالحي، مخير سموه قضاء صوالحي. صوالحك ما هي؟ صوالحك هذه لا ينبغي أن تبغى على حياتك. لهذا قال راحة بمعنى ذهب، لأن الرواح في الأصل الرجوع الغدو والرواح، لكن يطلق ويراد به يعني مطلق الذهب من غير قيد بزمن، من غير قيد بزمن. هذا البيت كما يكون من أبيات هي فيها أشاب الصغيرة شاب صغير وأبن الكبيرة كر الغداة ومر العشاء، الأبيات. طيب قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، بدنه هي تصلح لتطلق على الإبل وعلى البقر، لكن إذا ذكر البقر معها تعينك الإبل إن هي تصلح من حيث اللغة. والبدنة جعلناها لكم بشعائر الله يكون فيها خير لكم العشر أيام فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش الأقران. وهذا يبين بأن كبش الأقران يعني مقدم على غيره لكن في الأفضلية يعني مش كون غيره لا يجزي كبش الأقران، لأن الهدايا مطلوب فيها هذا وهذا بدليل المنع من التضحية بالعورة، تكون سمينة سبحان الله ما تضحيها ناقص. ففيها مراعاة الجمال ومراعاة أيضا اللحم، فهذا وهذا الشكل والمضمون العرجاء قد تكون سمينة لكن شرع نعمل العجباء باين لا واضح. إما قال ومن راح في الساعة فكأنما ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. وهذا الحديث احتج به بعض العلماء اللي يقول يجوز التضحية بالدجاج بالطيور ومنهم ابن حزم رحمه الله. وأذكر لكم قصة من الحميان، كان واحد المخلوق في سعيدة واحنا أطفال في سنة 58 يعني كان كيقرب العيد منه ما نضحي كامله هكذا، احنا كنا نسمعوا نتعجبوا لاننا عرفنا من والدينا ومن غاشينا بحكم العرف والعادة بس الطبيعية ما كانش بالعيد، لكن لعله كان عارف شيء حاجة من الطبع هذا. لكن ما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى الا بالانعام، وما ضحى الا لم يضح الا بالبقر ولا بالإبل. ولذلك علماء المذهب يرون بان الأضحية مطلوب فيها طيب اللحم، والهدايا في الحج مطلوب فيها كفرة. قال فكأنما قرب دجاجا، ومن راح الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. كأنما قرب بيضا سبحان الله. لا يضيع عمل عامل عند الله، ولكن يختلف هذا عن هذا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون إليه. هذا البخاري ومسلم. تكلمنا هنا عن مشروعية الدرس تاع الجمعة أكثر من الكلمة هنا، يعني لا ينبغي أن يكون الدرس مانعا من التذكير. واحد يقول لك أنا الدرس هذا والدرس فيه كلام وكذا، الدرس تكلمنا عليه قبل، لكن لا ينبغي أن يقول الإنسان الإمام راه يدير الدرس يقول أنا ما بكرش تروح للجامعة عندك أجر. إذا الإمام يدير الدرس حبيت تسمع اسمع، ما حبيتش تسمعش، لا تشوش، لا تمسك مصحف، لأنك إن أمسكت مصحف فكأنك مدلول تخرف أنت، ولا يعني تتكلم. إن أردت أن تقبل على الذكر سرا أقبل، ولكن لا ينبغي أن يكون الدرس هذا مانعا لك من التهجير، ولا ينبغي أن يكون كعلة بحيث تقول أنا لا أحصل على أجري. لا، هذا لا ينبغي، هذا لا يصح، ولا ينبغي أن يعتمد عليه. يذهب الإنسان إلى المسجد ويبكر، إذا كان هناك درس ينصت ينصت، إذا لم ينصت يقبل على ذكر سرا، لا ينبغي أن يرتكب ما يشوش على الذي يقدم الدرس. السنة لا يدعى إليها بالهروة، لا، السنة لا يدعى إليها بالمخالفة وبالمشاكسة، لا. وما على المحسنين من سبيل. وترسل إلى مالك أيجادل الرجل عن السنة؟ قال لا، يقول ما معه هو ينبغي. ممكن تكون شوفا زيد أخوي. وقال أيضا وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد، وليتنفل إن شاء قبلها، ولا يفعل ذلك الإمام، وليرقى المنبر كما يدخل. إذا إذا صلى الإنسان الجمعة وأتى بمعقبة ينصرف. قال ربنا عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. منعنا من التجارة قبل عند الأذان وأباح لنا ذلك بعد الصلاة. يأتي الإنسان بالمعقبة وينصرف إلى داره ليتنفل ما شاء في داره. هذا الأولى، هذا الأفضل. لماذا؟ لأن أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته المكتوبة، هذا الأفضل. لذلك قال وأحب إلينا، حقا هذا شرع، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته المكتوبة، وقوله وقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوه في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها. إذا كل هذا ما على الفرائض، لكن بعض العلماء قالوا لا يصلي حتى الفرائض أحيانا في داره، والظاهر لا، الظاهر أن الفرائض الرجال يصلونها، لكن إن بات الوقت والله صلى لا بأس يصلي مع أهله، لكن الحديث في النوافل جعلوا في بيوتكم من صلاتكم، والله أعلم ليس على عمومه، بل المقصود النوافل. إذا من أراد أن يصلي بعد الجمعة فليفعل ذلك في بيته. وهذه مسألة إحنا سنة مهجورة عنها، الناس في كم الصلاة يجيب الراتبة، إذا ظهر يجيبها، إذا مغرب يجيبها، يبغي يكمل ثم ويحضر خفيف، لكن الأفضل للإنسان يعني يذهب إلى داره. هذه ماذا بنا يعني ننبه الناس عليه، يعني الإنسان يأتي بمعقدات ما يرجع إلى داره، يجعل البركة في داره، يقول الله في داره، يصلي في داره. إن فعلها في المسجد لأنه ذاهب إلى عمله، أو لأنه سيجتمع لأناس مثلا ويطول الفصل ويمكن أن لا يصليها لا بأس، إذا جاي الدرس لا بأس. لكن دائما الناس عندنا نسبة عظيمة من عباد الله ومن المؤمنين يصلون في المسجد، وأحسبه الله على أن هذا غير فقط من عدم العناية بالتعليم. لو تعلموا وعلموا ما في ترك النوافل إلى البيت من خير لما قصروا في ذلك، لأن الناس كلهم يرغبون خير. إذا يعني الجمعة الإنسان يصلي في داره، إن صلى في داره إن صلى بعد الجمعة ولا بين ذلك يصلي أربعة كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان منكم مصليا بعد الجمعة يصلي أربعة، لكن هذا ليس معناه أنه لا يجزئه غير ذلك. لا، المؤلف قال أحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد

الصلاه صلاه الخوف يؤخذ منها مما يؤخذ منها ان قوه يعني حجه من ذهب الى وجوب صلاه الجماعه وعدم تفريقها، لان يعني ربما يقول الانسان يعني تصلي جماعه وحدها بامام وتصلي جماعه وحدها بامام، هذا وحده الجماعه وتعاضدها وكونها خلف امام واحد، و يعني اهميه صلاه الجماعه. وهذه كما تعلمون صلاه الخوف مشروعه بالقران، لكن كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الامور العامه في صلاه الخوف واشكر واذا كنت به. بعض اهل العلم اعتمدوا على هذا فقالوا صلاه الخوف خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور اهل العلم يرون بان ما يشرع للنبي عليه الصلاه والسلام يشرع واذا كنت به فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني الخير زين، والتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم، يعني واضح. لكن هذه الامور العامه في صلاه الخوف، وفيها دليل على ان الجيش يقسم في قسمين، عندما كان الجيش يقاتل مجتمعا، اما الان الجيوش فيها كتائب وفرق وحدات وممتده على جبهات طويله وكبيره، معلش يمكن لكل كتيبه ان يعاملها رئيسها معامله هذه المعامله فيقسمها لا باس من ذلك ما لم يكن قتال امتحان، لانه اذا فاجاهم العدو وخشوا خروج وقت الصلاه فانهم يصلون ما يسمى عند العلماء بصلاه مسايفه، كيف ما استطاع يفعل ما ينبغي في القتال ويصلي لا يفعل ما لا ينبغي. لهذا كما قلنا سميت بصلاه الخوف لان الناس يصلونها مع احتمال ان يباغتهم العدو المواجه لهم فيقاتلهم، فشرعت لهم هذه الكيفيه ليحافظوا على الصلاه من جهه ويحترسوا من عدوهم من جهه اخرى. واشتراع هذه الكيفيه الخاصه وهي قسمه الجيش الى طائفتين والعدول عن تكرار صلاه الجماعه مرتين بامامين يستدل به على تاكد طلب صلاه الجماعه من جهه، كما يستدل به على الاولى عدم تعددها ذهب جدا كما ذهب اليه المالكيه، وهو ان المسجد الواحد يخلق امره به اذا كان ذهب بالعراء وبالبراء، فكيف بالمسجد الواحد؟ انا مدعاه للانشقاق والخلاف، فصلاه جماعه واحده بالجماعه، هذا ما يؤكد هذا المعنى. كما يستدل به على ان الاولى عدم تعددها متى امكن ذلك لما فيه من ترابط الجماعه وتماسكها. صلاة الجماعة صلاة الخوف أديت يعني أداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنحاء ربما تجاوزت الثمان صور، وفي بعض الصور عجيب، في بعض الصور تاع صلاة الخوف مشي تصلي طائفة وتجي تروح تصلي طائفة وحدة تعس وتجي، لا، لأن صلاة الخوف الله أعلم تختلف بحسب موقع العدو من القبلة، موقع العدو إذا كان العدو في القبلة هناك صلاة عجيبة وردت في سنن أبي داود وغيره، بحيث إن الجيش كله يصلي صلاة الجماعة مع بعض، ولكن إذا سجد الصف الأول مثلا لم يسجد الصف الذي بعده ويتقدم هذا ويتأخر هذا في صورة فريدة من نوعها. تمنى الإنسان لو أنه كان حاضرا فرأى المؤمنين والمسلمين يمارسونها، كيف يمارسون؟ يقدر صف يتوخر صف، عجيب والله. ومن شأن منكم أن يرجع إلى سنن أبي داود ليرى هذه الصور العجيبة في أداء صلاة الخوف، يعني عجيبة. لكن العلماء بعضهم إنما تمسك بهذه الصورة لأنها موافقة لأصل الصلاة، هذه الصورة التي ذكرناها هنا، وهو أن الإمام يؤدي بطائفة وينتظر الطائفة الأخرى فيكملها. ماذا قال؟ صلاة الخوف بالسفر، صلاة الخوف مقصورة، كل حاضر ماهيش مقصورة، وصلاة الخوف بالسفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة للعدو فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائمة ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم، ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون. فذكر إذن الصورة الثانية وهو أنه يسلم على قاعدة أصل الصلاة وعلاقة المسبوق بالإمام. لا نطيل بذكر الأحاديث الواردة في هذا، نكتفي بهذا. لكن إذا كان يعني الصلوات الرباعية والثنائية تؤدى كذلك كما سبق كما سمعت، إذا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين. قال هكذا قال هكذا يفعل الإمام في صلاة الطوائف كلها إلا المغرب، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة. إذا المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة، لأن المغرب لا تقصر، تفعل هكذا حضر وصبر بالإجماع. فيصلي الإمام في صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يثبت كما هو منتظرا الطائفة الثانية جالسا، وهذا هو الذي يظهر. وقيل يقوم، الأمر واسع، قيل يقوم، وإذا قام أو جلس، إذا جلس فينبغي أن لا يسكت، الله أعلم، ينبغي أن يذكر على ما قلنا، وإذا قام فكذلك ينبغي أن لا يسكت، لأنه يناجي ربه، ولا سكوت في الصلاة إلا إذا كان الإنسان يوصف، وهو الذي يظهر، معناه يقوم لأنه الأصل. يعني هنا إذا اختلفنا في هل يبقى جالسا أو يقوم، ولم يكن معنا دليل لا على القيام ولا على الجلوس، لماذا ماذا نفعل؟ نستصحب العصر، وليس في كم من اثنين، يوم ويوم، إذا العصر والقيام فيقوم ويقرأ حتى يأتي يعني تأتي الطائفة الثانية، وهو الذي يظهر لأنه العصر. لكن قالوا إنما يخير من المثل والسكوت، ولا يقرأ كما لا يقرأ بما إذا صبر الشاهد وصلاة هو من الحضر. قالوا لكي تدرك الطائفة الثانية قراءة، هنا قالوا لا يقرأ حتى تدرك الطائفة الثانية قراءته، واضح؟ وليقع ركوعه عقيب قراءة، مش يقرأ من بعد والساكت. الذين قالوا بالسكوت قالوا لا، ينتظر حتى تلقي الطائفة ليقع ركوعه عقيب قراءة، ولأنه هنا إنما يقرأ الفاتحة فحسب، بخلاف الركعة الثانية لما تقدم وفيها الفاتحة والسورة، وقد علمت أن لا سكوت في الصلاة. زين. ثم قال وإن صلى به في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين. هذا هو إذا كان في الحضر. صلاة الخوف كما تشرع في الحضر كما تشرع في السفر تشرع فرق بينهما عند أهل المذهب أنها في الحضر تسمى حضارية وتقسم، وفي السفر سفرية، فليس عندهم صلاة خوف مقصورة في الحضر. لكن بعض أهل العلم قالوا بأن صلاة الخوف تقصر في الحضر أيضا للخوف. إذا وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين. إذا هذا في صلاة الخوف في الحضر لا قصر فيها. ولعل المؤلف إنما نص على الإتمام ليرد على من قال بقصر الصلاة لأجل الخوف في الحضر، ومن أهل العلم منع من صلاة الخوف في الحضر متمسكا بقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، تمسكا بها. قال صلاة الخوف جاءت على خلاف الأصل فيقتصر فيها على ما وردت فيه وإذا ضربتم في الأرض، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية. فعلق المشروعية على السفر، ووجه ذلك أن قوله تعالى وإذا كنت فيهم معطوف على ما قبله فيقيد به، وليس بهذه الصلاة قال حضرتك تشوف اللي تعرفون في الحضر ليس بها ما يخالف ما تقدم إلا من حيث الإتمام، الظهر أربع وكذلك العشاء وكذلك. ثم زيد ولكل صلاة آذان وإقامة، هذا على أصل المذهب، كل صلاة عندهم آذان وإقامة، لأنه كما يشرع للأولى يشرع للثانية على افتراض أنه جمع آذان، فيشرع لهذا ويشرع لهذا.